أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الثاني، كتاب سليم بن قيس الهلالي. كان الكلام في مصادر كتاب وسائل الشيعة، قلنا هي على ثلاثة أقسام. القسم الثالث لم يصرح صاحب الوسائل بأسماء تلك الكتب، فهي ساقطة عن الاعتبار، فيقع الكلام في القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول هي التي صرح بأسمائها ونقل منها مباشرة، وهي 80 كتابا، كنا 73 منها صحيح و7 لم تثبت صحتها أو صحة الطرق إليها، وبالتالي تكلمنا عنها تباعا. في الدرس السابق تكلمنا عن الكتاب الأول، وهو كتاب تحف العقول عن آل الرسول ابن شعبة الحراني. في هذا الدرس نتكلم عن الكتاب الثاني، كتاب سليم بن قيس الهلالي. سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، وهو من الأجلاء الثقات، وهو من الأولياء ومن أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين. سليم بن قيس في هذا الكتاب ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن أبي ذر، وعن المقداد، وعن سلمان. ينقل عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم. هو سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين وليس من الصحابة، لذلك يقال له من التابعين. قال سليم، قلت يا سلمان. سليم يسأل من سلمان، لأن سلمان من الصحابة الذين صحبوا النبي، بينما سليم لم يدرك النبي وإنما هو من التابعين. خلاصة الكلام، الكلام طويل الزين، سليم بن قيس كان مطاردا من قبل الحجاج، وكان هاربا من الحجاج، وحينما دنت منه الوفاة أعطى هذا الكتاب إلى أبان بن أبي عياش. وأبان بن أبي عياش حينما دنت منه الوفاة أعطى الكتاب إلى عمر بن أزينة. إذن هذا الكتاب وصلنا عن طريق عمر بن أزينة، يروي عن أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش يروي عن سليم بن قيس. بعضهم ذكر أن هذا الكتاب له طريق واحد، وخصوص هذا الطريق الذي أشرنا إليه، فقد صرح العقيقي أن لكتاب سليم بن قيس طريق واحد، وهو الذي يمر بأبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش لم تثبت وثاقته، فيكون الطريق إلى هذا الكتاب ضعيفا. على كل، نحن نقرأ هذا الكتاب، نقرأ قصة هذا الكتاب وهي طويلة، نقرأها على السريع مجنون عليك أن يوصل حب هذا سليم ثقة. نعم. ما نقدر نوصف أداء من خلال هذا الشيء. من خلال أن سليم خطه لا يمكن توثيقه باعتبار أن أبان هو الناقل أن سليم خطني. ما حد نقل غيره. هو الناقل. سيلزم من هذا التوثيق الدور أن تتوثق أبان على أي أساس؟ على أساس أنه هو ينقل أن سليم بن قيس قد خطه. وبالتالي لا يمكن الأخذ بكلامه. نعم لو الآخرون نقلوا أن سليم بن قيس قد خط أبان يمكن توثيق أبان. الأقوال في هذا الكتاب ثلاثة. القول الأول أن هذا الكتاب صحيح وفي غاية الاعتبار. القول الثاني أن هذا الكتاب موضوع مختلق من دون شك ونعرين. والقول الثالث هو التفصيل، فيه بعض الروايات الصحيحة وفيه بعض الروايات غير الصحيحة. طبعا الكتاب مطبوع الآن، مطبوع طبعة محققة في مجلد، ومطبوع طبعة محققة ومكتوب عليها في ثلاثة مجلدات. تحقيق عالي، واقعا تحقيق عالي، تعال عليه. كل النسختين موجودين في المكتبة هنا، موجودين. طبعة لوحدها وطبعة ثلاثة أجزاء. كتاب سليم بن قيس الهلالي يمكن نشوفه أجيب إذا حبيته. إحنا على كل حال بعد ذكر الطرق، بعد ذكر الأقوال الثلاثة، القول الذي يرى أن هذا الكتاب صحيح في غاية الاعتبار، والقول الذي يرى أنه مخترق، والقول الذي يرى أنه مخلوط بين صحيح وبين غير الصحيح، نقول منشأ هذه الأقوال، منشأ هذه الأقوال هو ماذا؟ منشأ هذه الأقوال وضع سيدك على هذا أي أحسن. جيب المصدر، جيب أبو ثلاثة مجلدات وهذا كل جنب أحسن. منشأ الاختلاف في ذلك هو ماذا؟ منشأ الاختلاف في ذلك هو اختلاف النسخ، ولذلك تحقيق الكتاب له أهمية كبيرة. هذا الكتاب اللي مجلد واحد مكتوب تأليف التابعي الكبير سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر، يعني من أمير المؤمنين إلى الباقر، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. هذه طبع انتشارات دليلنا. وأما الكتاب اللي ثلاثة مجلدات، الجزء الأول دراسة حول الكتاب والمؤلف، الجزء الثاني متن الكتاب والمستدركات على الكتاب، الجزء الثالث التخريجات والطهارة والمعجم الموضوع. يعني متن الكتاب في الجزء الثاني والمستدركات عليه، لكن تخريجات الكتاب أخذت مجلد كامل، مجلد الثاني. هذا دراسة مستوعبة وتحقيق كامل حول الكتاب والمؤلف، تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني. وشكل نفس الشيء، نفس المؤلف، بس مرة طبعة لوحده ومرة طبعة لسائر هذه التحقيقات. عموما نقرأ هذا المقدار. الآن نقرأ السرد عن المؤلف والكتاب، ثم هل الكتاب له طريق واحد أو له عدة طرق؟ العقيقي ادعى أن له كتاب واحد، لكن المفهوم من كلام الشيخ القوسي والشيخ النجاشي أن للكتاب خمسة طرق. إذا التزمنا أن للكتاب طريق واحد يصير الطريق إلى الكتاب ضعيف بأبان بن أبي عيان. إذا التزمنا أن له أكثر من طريق كالطرق الخمسة، واحد من هذه الطرق الخمسة صحيح. نقرأ هذا أكثر أثر فمن لا نطيق. الثاني كتاب سليم بن قيس الهلالي المؤلف. هو سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، وهو من الأجلاء الثقات، وقد عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين، وذكر الكشي روايات تدل على صدقه، صدق سليم. وجاء في ترجمته كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام طلبه الحجاج ليقتله فهرب وآوى إلى أبان بن أبي عياص هو الذي أوى راوي الكتاب. فلما حضرته الوفاة سليم قال لأبان إن لك علي حقا وقد حضرني الموت يا ابن أخي. ابن أخي كناية يعني للقرب ولا مو معناته هو والد أخوه. ما في انه كان من الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه واله كيف وكيف واعطاه كتابا فلم يروى عن سليم بن قيس احد من الناس هو ابان الذهبي حياش. وذكر ابان في حديثه قال كان شيخا متعبدا له نور يعلوه. طبعا ما هو السبب ان سليم خص هذا الرجل دون غيره؟ السبب ان هذا الكتاب فيه اشياء لا يصدقها كل احد. ارتد الناس كلهم الا ثلاثا بعد رسول الله علي وسلمان والمقداد حتى ان عمار كان به شاك. هذه الروايات ما كل يستطيع ماذا ان يتقبلها. تراجع الامه بعد رسول الله. وقال عمر بن عزينة هذا عمر بن عزينة يروي عن ابن ابي عيا. عمر بن عزينة من الثقات الادله هو يروي عنه أبان بن أبي عياش. عمار ما أملكناه في خبعة سلمان في الدرجة العاشرة من الجنة من الإيمان ألقاهم في الإيمان سلمان. في ذلك بعضهم يقول أنه روح التسليم عند الأمير المؤمنين. يقول هذا معصوم. أبو ذر يقول لسلمان قل لعلي لماذا كذا لماذا يسبق هو معصوم. أنا أقول له هو معصوم. على حول الله كل حال رحمة الله عليهم جميعا. وقال عمر بن عزين دعان بن أبي عياد فقال لي رأيت البارحة رؤيا أني لخليق أن أموت سريعا. إني رأيت الغداة الصبح يعني فصرت رأيتك الغداة فصرت بك شفتك الصبح فصرت. إني رأيت البارحة سليم بن قيس الهلالي. من اللي فرح ابنه الآن؟ هذا أبان يقول فرح حينما رأى عمر بن عزينة وأن يقول أنا تأمور زين شفتك الصبح أنا بعطيك كتاب سليم بن قيس. إني رأيت الليلة سليم بن قيس الهلالي فقال لي يا أبان إنك ميت في أيامك هذه فاتق الله في وديعتي ولا تضيعها وكلي بما ظلمت من كتمانك ولا تضعها إلا عند رجل من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه له دين وحسن. فلما غفرت بك الغداء عذابان يقول لعمر بن عزينة فرحت برؤيتك وذكرت رؤيا سليم بن قيس ذكرت الرؤيا. الآن جايين قصة الكتاب. لما قدم الحجاج العراق يسأل عن سليم بن قيس فهرب منه فوقع إلينا بالنوبة دنجان. يقول النوبة دنجان مو بادنجان بفتح النون والباء والدال المهمله قصدت ثوره سابور بفارس يعني منطقه بفارس بايران اليوم متواريا. فنزل معنا في الدار فلم ارى رجلا اشد اذلالا لنفسه ولا اشد اجتهادا ولا اطول بغضا للشهوه من سليم. وانا يومئذ ابان ابن 14 سنة قد قرأت القرآن وكنت أسأله فيحدثني عن أهل بابه. فسمعت منه أحاديث كثيرة عن عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أحاديث عن هذا وعن معاذ بن جبل وعن سلمان الفارسي وعن علي وأبي ذر والمقداد وعمار والبراء بن عازب. ثم أسلمنيها ولم يأخذ علي يمينين يعني ما أحلفني على شيء. فلم أنزف أن حضرته الوفاة فدعاني فخلا بي وقال يا أبا قد جاورتك فلم أر منك إلا ما أحب وإني عندي كتبا سمعتها عن الثقات وكتبتها بيدي. هذا غير اللي حدثه هذا اللي خطى الذي حلف عليها يأخذ عليه اليمين. فيها أحاديث لا أحب أن تظهر للناس لأن الناس ينكرونها ويعظمونها يعني يكبرونها وهي حق أخذتها من أهل الحق والفقه والصبر والصدق والبر عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا الأول وسلمان الفارس اثنين، وابي ذر ثلاثه، والمقداد بن الاسود اربعه. ما فيهم عمار في الاول، عمار ما في. وليس منها حديث اسمعه من احدهم. هاي والبعض من كل واحد من هؤلاء الاربعه اسمع اسال الثاني سيقر هذا الحديث. فما في الكتاب من ضمن الامام علي سلام الله عليه واصحابه الثلاثه، سلمان والمقداد وابو ذر. يقول: وليس منها حديث اسمعه من احدهم الا سالت عنه الاخر حتى اجتمعوا عليه جميعا، يعني اجمعوا عليه. واشياء بعض سمعتها من غيرهم من اهل الحق، من غير هؤلاء الاربعه. واني نمت في ممرض ان احرقها، فتاسمت من ذلك وقطعت به، وقطعت عن هذا العمل. فان جعلت لي عهد الله وميثاقه ان لا تخبر بها احدا ما دمت حيا، ولا تحدث بشيء منها بعد موتي الا من تثق به كثقتك بنفسك. لاحظ حزم التقيه. هذا توثيق، وهو الذي ينقل، هذا هو الذي ينقل. وان حدث بك حدث ان تدفعها الى من تثق به من سيره علي بن ابي طالب صلوات الله عليه ممن له دين وحسب. اذا حدث بك حدث يعني ماذا؟ جنت منك المنية. فضمنت لك ذلك، فضمنت ذلك له. انا ضمنت الى سليم، هذا ابان يقول، فدفعها الي هذه النسخة وقرأها كلها علي، فلم يلبث سليم ان هلك رحمه الله. هلك يعني ما هلك، مو بمعنى فلان هلك يعني ما كلها عليه. قرانا فنظرت فيها بعده وقطعت بها وعظمتها واستصعبتها، لان فيها هلاك جميع امه محمد صلى الله عليه واله من المهاجرين والانصار والتابعين غير علي بن ابي طالب واهل بيته صلوات الله عليهم وشيعته. فكان اول من لقيت بعد قدومي البصره الحسن بن ابي الحسن البصري، وهو يومئذ متوار من الحجاج. اذا الحسن البصري ايضا يرويها عن من؟ يرويها عن ابان، لا بيوثقها لابان، بيقول هذا الكلام صحيح. والحسن يومئذ من شعب علي بن ابي طالب صلوات الله عليه من مفرطيهم، يعني من المتقدمين، نادم متلهف على ما فاته من نصرة علي عليه السلام والقتال معه يوم الجمل. فخلوت به في شرقي دار ابي خليفه الحجاج ابن ابي عتاب، فعرفتها عليه فبكى ثم قال: ما في حديثه شيء الا حق قد سمعته من الثقات من شعب علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وغيره. اذا من اللي امضى؟ هذا الحسن البصري امضى كلام ابان ونسخه ماذا؟ نسخه سليم بن قيس. لكن من اللي ينقل الامضاء؟ أبان. قال أبان: فخشيت من عام ذلك، فدخلت على علي بن الحسين عليه السلام سجا، وعنده أبو الطفيل عامر بن واسلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لاحظ من اللي ينظر: الحسن البصري والإمام السجاد وأبو الطفيل من أصحاب الرسول، وكان من خيار أصحاب علي عليه السلام. ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة، هذا بعث الرابع زوجة النبي صلى الله عليه وآله، فعرفته عليه، وعرف على عمر بن أبي سلمة هذا الكتاب، وعرفت على علي بن حسين صلى الله عليه ذلك أجمع الكتاب بأجمعه. ثلاثة أيام كل يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأته عليه ثلاثة أيام. واضح أو لا؟ عامر اللي هو أبو الطفيل، يعني ثلاثة كانوا يحضرون: الإمام السجاد وعمر وعامر. فقال لي: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. أي من اللي أمضاه؟ الإمام السجاد. وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة، أبي سلمة: ما فيه حديث إلا وقد سمعته من علي صلوات الله عليه، ومن سلمان، ومن أبي ذر والمقدام. قال عمر بن هزيمة: ثم دفع إلي أبان كتاب سليم بن قيس الهلالي ولم يلبس أمام بعد ذلك إلا زهرة قد تعمى. إذن أبان ينص على أن كتاب سليم بن قيس أمضاه أربعة. أمضاه الحسن بن بصري حينما توارى عن الحجاج، وأمضاه الإمام السجاد، وعمر وعامر. واضح إن شاء الله. والحاصل إنه لا إشكال ولا ريش وفق سليم بن قيس وجلالة قدره وتقوى ورعه الكتاب، فقد وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال، بين الأول والثاني بينهم بين السماء والأرض. الأول أن الكتاب صحيح، ويتبين من هذه الأقوال أن المنشا منشأ الاختلاف اختلاف النسخ. عمر بن عبد الله ثقة من الأدلة. الأخير قال عمر بن عبدينه. خوب عمر بن عبدينه ينص على أن أبان دفع إليه هذا الكتاب. بلولا عمر بن عبدينه ثقة. لا يعني أن أبان ابن أبي عياس ثقة. يقول أنا دفع إلي الكتاب، أعطاني الكتاب وقال أنا هذا الكتاب عرضت على الأئمة، على الإمام السجاد وأمضاه. لا لا عدنا عمر بن أبي سلمة وعدنا عمر بن عزينة. عمر بن أبي سلمة هذا كان يا الإمام السجاد، عمر عامر اللي هي الإمام السجاد، عمر المراد به عمر بن أبي سلمة، وعمر بن عزينة في رتبة متأخرة عنها. ذات عمر بن أبي سلمة في رتبة متقدمة على أبان. أمضى الكتاب. أبان ينقل إلى عمر بن عزينة أن عمر بن أبي سلمة أمضى الكتاب. واضح إن شاء الله. فإذا هذا الكلام كله الإمضاء والوثاقة وصحة الكتاب كله متوقف على أبان. فلو قلنا بانحصار الكتاب كما بانحصار الطريق كما يقول العقيقي يسقط الكتاب عن الاعتبار. الكتاب وقد وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال. الأول أن الكتاب صحيح في غاية الاعتبار، بل هو من أكبر الأصول التي عول عليها أهل العلم. قال النعماني في كتاب الغيبة، قدماء النعمان إلي كتاب الغيبة، والشيخ الطوسي أيضا أنه كتاب الغيبة، مو الغيبة، الغيبة غيبة الإمام الصدق. وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم الثلاث خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر أصول، من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، وحمله حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وسمع منهما، من علي والأمير، من رسول الله وأمير المؤمنين، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. وفي كلامه إيماء وإشارة إلى إجماع الشيعة على ذلك، على العمل بكتاب سليم. خب لا إشكال في كتاب سليم، كلامنا في الطريق إلى كتاب سليم. وقال صاحب الوهم هل هذا الكتاب الذي موجود الآن هو نفس الكتاب الذي كتب سليم؟ وقال صاحب الوسائل والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد. لاحظ هنا يصير صاحب الوسائل إلى اختلاف النسخ، يقول أنا اللي عندي ما في شيء فاسد ولا شيء من المسجد الذي هي على الواض. بعضهم استدل على أن كتاب سليم بن قيس موضوع وذكر شواهد، هذه الشواهد يقول بعض الوسائل ليست موجودة في النسخة التي وصلت إليه، ولعل الموضوع الفاسد غيره، يعني نسخة أخرى غير التي وصلتني. واضح أو لا؟ يعني غير الكتاب الواصل، ولذلك لم يشتهر ولم يصل إلينا نسخة كتاب سليم بن قيس المحرفة، لم تصل إلينا ولم تشتهر. وفي عبارته إشارة إلى أن كتاب سليم مشهور، فإنه قال لم يشتهر، إذن الذي وصل إلينا مشتهر. واضح أو لا؟ إشارة قد يفهم، ما فيها صراحة. الثاني أن الكتاب موضوع مختلق من دون شك. قال ابن الغضائري، من شيء الدعوة ابن الغضائري، الشيخ الدوري يقول من تبع من قال بهذا القول كالسيد الخوي وغيره تبعوه ابن الغضائري. قال ابن الغضائري والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات، على الوضع علامات تدور على ما ذكرنا منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. كيف يعظ أبوه عند الموت؟ محمد بن أبي بكر هذا ربيد، هذا تربية أمير المؤمنين، ليس تربية أمير المؤمنين. أسماء بنت عميس زوجتنا، أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب، تستهيذ الجناح. لما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر وأنجب منها محمد، ثم توفي أبو بكر فتزوجت أسماء لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين تزوج أسماء، فصار محمد بن أبي بكر ربيب علي بن أبي طالب، صغر ربا الإمام علي، ولذلك هو من الأجلاء الثقات محمد بن أبي بكر. وأم محمد بن أبي بكر زوجة الإمام علي، وكانت زوجة أخوه جعفر بن أبي طالب، أبو حولاء، وهو من الأجلاء الثقات محمد بن أبي بكر. فلذلك الإمام علي لما عزل كان ولا على مصر، ثم عزله وبعث مالك تأذى محمد بن أبي، قال له إنك على خير، لكن مصر يبقى لها رجل مثل مالك الأشتر شديد، يستطيع أن يحزن. ومن هذا الشاهد سيأتي، بعضهم قال أصلا ما موجود في الكتاب هذا، موجود أن عبد الله بن عمر وعظ أباه، فهذا ممكن الطيور على أشكالها تقعه، لأن عبد الله بن عمر حاله كحال أبي، أما محمد بن أبي بكر حاله يختلف عن حال أبي. ومنها أن الأئمة 13، وهذا يمكن تقريبه، لأن 12 مو 13، لكن بعضهم خرج وقال أن الأئمة من ولد إسماعيل، يعني من ذرية إسماعيل، ومن ولد إسماعيل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كما هو نبي هو إمام أيضا، يصيرون الأئمة 13، الأئمة 12 مع النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم 13 من ذرية إسماعيل. فهنا أن الأئمة 13 وغير ذلك، وأسانيد هذا الكتاب تختلف. لاحظ الخامسية، هذا طبعا من وين ناخذه؟ من رجال علامة الفلي، طبعا تكلمنا عن رجال من الغبائري، وأصلا مشكل لأن العلامة الفلي من وين ياخذ رجال من الغبائري؟ من كتاب أستاذه تحرير الطاووسي لابن طاووس، أو من نفس النسخة ربما التي كانت عند ابن طاووس، والنسخة اللي عند ابن طاووس وصلته بالوزادة لا اعتبار بها. لاحظ الحاشية رجال علامة الحلي صفحة 83 اللي هو خلاصة الأقوال، وقد ناقش الميرزا والسيد التفرسي في وجود الرواية، السيد التفرسي هو نقد الرجال في وجود الرواية الأولى أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه، وأن الموجود في كتاب سليم أن عبد الله بن عمر وعظ أباه، وهذا ما كبيشك، وأن الموجود أن الأئمة من ولد إسماعيل 13 أي مع النبي، فليلاحظ كتاب سليم بن آخرين. الثالث، القول الثالث، وأضحى الكلام لولا المناقشة، الثالث أن في الكتاب خلطا بين الصحيح وغيره، وكأنه قدست فيه واختلطت الروايات فيه، هذا هو المستفاد من كلام الشيخ المفيد في مقام الرد على الشيخ الصدوق، حيث تمسك الصدوق برواية من كتاب سليم، فأفاد الشيخ المفيد بأن الرواية وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن كتاب سليم ليس بموثوق لعدم تمييز الرواية الصحيحة من غيرها في من غير الصحيحة فيه. وذلك يعني اختلاف العلماء خصوصا عبارة صاحب الوسائل الواضحة، يعني يدل على أن نسخ الكتاب مختلفة، صرح صاحب الوسائل قال ماذا النسخة المحرفة لم تصلنا، وهي المنشأ، يعني اختلاف النسخ هي المنشأ للاختلاف في الكتاب، حيث اعتبره النعمان من أكبر الأصول وحكم من الغرائز أنه موضوع. ومما يشهد لقول النعماني أن الشيخ والنجاشي حينما ذكر الكتاب كتاب سليم لم يشر أحد منهما إلى أنه موضوع، وفيه إشعار بسلامته من الوضع لأنه عادة المصحوف، وحيث لم ينص إلا على اعتبار الكتاب. هذا تمام ثلاث الأقوال في الكتاب. أما الطريق، قلنا العقيقي قال أنه طريق واحد، بناء على الطريق الواحد يسقط الكتاب عن الاعتبار لضعف أبان. لكن من نجمه كلام الشيخ الطوسي والنجاشي نستفيد 5 طرق، واحد منها صحيح فيثبت اعتبار الكتاب. واضح؟ نقرا هذا المقدار. الطريق الى الكتاب. ذكر العقيقي ان روايه الكتاب تنحصر في ابان بن ابي عياش، وهو الراوي الوحيد له لكتاب سليم بن قيس. ولكن المفهوم من كلام الشيخ والنجاشي ان للكتاب طرقا متعدده، فقد ذكر الشيخ والنجاشي ان حماد بن عيسى هذا واحد، وعثمان بن عيسى هي اثنين، وحماد بن عثمان 3 رووا الكتاب عن ابان تاره، هذا الطريق الاول، الثلاثه يروون عن ابان، عن ابان بن ابي عياش، هذا الطريق الاول. الثاني وعن ابراهيم بن عمر، الثلاثة حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، وعثمان بن عيسى يروون عن إبراهيم بن عمر، هذا الطريق الثاني، عن سليم تارة أخرى. صالح ولا؟ يعني الثلاثة عن أبان عن سليم، الثلاثة عن إبراهيم بن عمر عن سليم، الطريق الثاني. الثالث كما أن بعض الروايات رواية الكتاب كما في البصائر والاختصاص، كتاب الاختصاص وكتاب بصائر الدرجات، طبعا الآن نزل الى الاسواق طبعا محققه جديده كتاب قصائر الدرجه للسلطان، عن علي بن جعفر الحضرمي عن سليم، هذا الطريق الثالث، عن علي بن جعفر الحضرمي عن سليم، بعد ما يمر بابان. واضح ولا؟ الطريق الاول امر بابان، الثاني ما يمر بابان، الثالث بعد ما يمر بابان. الرابع وفي بعض نسخ الكتاب، كتاب سليم، عن معمر بن راشد عن أبان عن سليم، هذا الطريق الرابع. يعني مو ثلاثة، معمر بن راشد عن أبان عن سليم. الآن الطريق الخامس وفي بعض النسخ عن أبان بن تغلب وليس عن أبان بن أبي عياش، إذا ما في اشتباه يعني، إن لم يكن تصحيحا لأبان بن أبي عياش، يحتمل أنه تصحيح أبان بن أبي عياش كتبوها أبان بن تغلب، لأن أبان بن تغلب أشهر، هذا معروفة قصة الإمام الصادق سلام الله عليه في قضية العاقلة قطع الأصابع، قال مهلا يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين، حينما يسأل الإمام عن الدية قال إن هذا يأتينا بالعراق فنقول إن الذي جاء به شيطان. الإمام يقول لي لا، هذا الكلام صحيح. والحاصل زين، وعلى أي تقدير فالطريق غير منحصر بأبان بن أبي عياش، ذكرنا 5 طرق، بعض هذه الطرق لا تمر بأبان بن أبي عياش، أي الطرق؟ الطريق الثاني والطريق الثالث والطريق الخامس، هذا اللي ما يمرون بأبان، الطريق الأول والرابع يمرون بأبان. وعلى اي تقدير فقر غير منحصر بابان بن ابي عياش، فما ذكره السيد العقيقي من انه لم يروي عن سليم بن قيس احد من الناس سوى ابان بن ابي عياش في غير محله. طبعا من وين نعرف ان الحقيقي قال؟ العلامه السلمي ينقل عن العقيقي، العلامه ينقل عن العقيقي والغضائي وغيره. والحاصل إن كان طريق الكتاب منحصرا بأبان بن أبي عياش فهو ضعيف بأبان غير موسم، وإن كان الطريق متعددا وهو الصحيح، الشيخ الداوري يستظهر أن الطريق متعدد لأن النجاشي والشيخ ذكروا طرق متعددة، فالكتاب معتبر لأن أحد الطرق ينتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة، أي طريق الطريق الثاني، يعني حماد بن عيسى هذا ثقة، وحماد بن عثمان هذا ثقة، وعثمان بن عيسى هذا أيضا من عالم، هاي ثلاثة من أصحاب الإجماع. هذا حوله عثمان بن عيسى قد، بس حماد بن عيسى وحماد بن عثمان من أصحاب الإجماع. عن إبراهيم بن عمر ثقة، عن سليم ثقة، كنص صحيح. لكن يا مولانا التفت الآن، الشيخ الداوري يشير إلى معضلة ويأتي بحلها من طريق نظرية التعوير، إن تم هذا التعوير يكون السند صحيح، إن لم يتم هذا التعوير كان هذا الطريق ضابطا. صفات جيدة. طريق الشيخ وطريق النجاشي فيه لماذا؟ ما هو وجه الضعف؟ ووقوع محمد بن علي الصيرفي فيهما، يعني في طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي. إذن طريق كل منهما صحيح بإبراهيم بن عمر اليماني، لكن قبل اليماني من الذين يرون عن اليماني محمد بن علي الصيرفي، وهذا ضعيف. في هذه الحالة يسقط الكتاب عن الاعتبار. نعم، لو قلنا أن الكتاب متواتر بعد ما نحتاج للطريق، لكن الكتاب لم يثبت تواتره، وصلنا بطريق الآحاد، فإذا الكتاب ضعيف ولا يصح الاعتماد على كتاب سليم بن قيس لضبط الصيرفي. واضح إن شاء الله. لكن التفت إلى هذا التعويض، الشيخ الداوري تتبع في إجازات البحار، من ضمن الإجازات إجازة صاحب الوسائل إلى الفاضل المشهدي. هذه إجازة مهمة بتتكرر عندنا. صاحب الوسائل في إجازته للفاضل المشهدي ذكر طريقه إلى الكليني، إلى الشيخ الكليني. طبعا طريق صاحب الوسائل إلى الكليني لابد أن يمر بالشيخ الطوسي، أمر إما بالطوسي وإما بالنجاشي. هذا الشيخ الطوسي ملتقى البحرين، بحر المتقدمين والمتأخرين، الواسطة. طريق الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل إلى الكليني صحيح، ويرمي كتاب الكليني وروايات الكليني بطريقة صحيحة في هذه الإجازة. واضح إن شاء الله. التفتين، خلنا الآن نقرأ هذا ثم نأتي إلى التحقيق والتعرض. والحاصل إن كان طريق الكتاب منحصرا بأذان فهو ضعيف بأذان، وإن كان متعددا وهو الصحيح فالكتاب معتبر، لأن أحد الطرق ينتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة، إلا أن في طريقي النجاشي والشيخ ضعف من جهة أخرى، وهو وقوع محمد بن علي الصيرفي فيهما وهو ضعيف، فلا يثبت اعتبار الكتاب لهذه الجهة. نعم، لو ثبت تواتر الكتاب فلا حاجة إلى الطريق، ولكنه غير ثابت، الكتاب ليس بمتواتر، وبناء على هذا فلا اعتبار بالكتاب كتاب سليم الخيط، ولا يصح الاستناد إليه لضعف الطريق، وإن عده صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة. واضح إن شاء الله. زين، صاحب الوسائل الآن يتكلم عن التحقيق. صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الكليني، فهو يروي روايات الكليني بطريق صحيح، هذا المقطع الأول. لكن طريق إلى الكليني ينتهي إلى أين؟ إلى أبان بن أبي عياش، فنقع في هذه المشكلة. أبان بن أبي عياش، لكن التفت، في طريق صاحب الوسائل إلى الكليني يوجد حماد بن عيسى. لا، حماد بن عيسى غريق الجحفة، ذاك صفوان بن يحيى بيع الصابون. إذن يوجد في هذا الطريق حماد بن شنو؟ حماد بن عيسى غريق الجحفة، هذا من أي طبقة؟ هذا في رتبة أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق. إذا أبان يقع بعد حماد، وصفوان وهذا الصيرفي محمد بن علي الصيرفي هذا يجي قبل حماد. إذا حماد في الوسط بين أبان وبين الصيرفي، يعني أولا الصيرفي ثم حماد ثم أبان. إذا طريق صاحب الوسائل إلى الكليني صحيح إلى حماد بن عيسى، ومن بعد ابن عيسى تصير المشكلة في أين؟ في أبا. والطريق الآخر للنجاشي والطوسي الضعف وانا في قبل حمراء وهو الصيرفي. فنعوض السندين، نأخذ السند من البداية إلى حماد بن عيسى من سند صاحب الوسائل إلى الكليني، والمقطع الثاني نأخذ من حماد إلى سنين، نأخذ السند من أين؟ نأخذ السند من طريق الشيخ الطوسي النجاشي. واضح أو لا؟ بالتسليم أو لا؟ السند ناخذ من البداية إلى حماد، هذا طريق صاحب الوسائل إلى الكليني، لأن ماذا؟ لأن ما في الطيرفي، طريق صحيح. من حماد بن عيسى إلى سنين ناخذ السند من الشيخ الطوسي ومن الشيخ النجاشي، لأنه ليس فيه أبان بن أبي عياش، وإنما فيه إبراهيم بن عمر اليماني. قد تقول هذا التركيب بسيط، قال يلا نمشي ونركب الكلام، لا، لأن نفس النجاشي ذكر أن له سندين إلى الكتاب، وكذلك الشيخ الطوسي. فالتعويض الذي ذكرناه في حق النجاشي يجري في حق الطوسي، هذا التعويض قد يكون فيه كلام. وقد فصلنا هذا البحث في نظرية التعويض حينما شرحنا كتاب الشيخ الإيرواني حفظه الله، فلا نهني. فإن تم هذا التعويض يمكن تفسير الكتاب، إن لم يتم كما عليه التحقيق والتفصيل فلا يصح هذا الطريق. قال والتحقيق أننا في الدواري وهذا التتبع في الإجازات ظفرنا بطريق آخر غير ما ذكره صاحب الوسائل في إجازته للفاضل النسبي، وهو طريق صاحب الوسائل نفسه إلى الكليني. إذا نحن ما لنا حاجة الآن في إجازته للفاضل النسبي في نفس الوسائل، طريق إصابة الوسائل إلى الكليني، وهذا الطريق يعني طريق إصابة الوسائل إلى الكليني، وإن كان ينتهي إلى أبان تقع المشكلة، وهو لم يوثق، أبان لم يوثق، إلا أننا ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان لأحد مشايخ النجاشي طريقان وكان أحدهما معتبرا ولم يذكر اختلاف النسخ أمكن تركيب السند وتصحح الطريقة، يعني صاحب النجاشي ينقل الكتاب بطريقين، واحد صحيح والثاني ضعيف، وما ذكر اختلاف النسخ نقبله. النجاشي عنده طريقين، طريق منه الى حماد صحيح لا يمر بأبان، وطريق ثاني يمر بأبان، وما اثار الاختلاف النسخ. اذا ناخذ بطريقة الذي هو ماذا؟ الذي لا يمر بأبان. لكن هذا التعويض ايش مشكلتين؟ مشكلته ان هذا الطريق الذي لا يمر بأبان فيه الصيرفي، الصيرفي اذا لم يكن موثق ربما يكون قد كذب السنة، كذب السنة، اختلق الاسانيد بالرواية، وبالتالي لا يتم التعويض. واضح المناقشة الاولى؟ زين، وين وصلنا؟ وهذا الطريق ان كان ينتهي الى اذن وهو لم يوثق، الا اننا ذكرنا فيما سبق انه اذا كان احد مشايخ النجاشي طريقان وكان أحدهما معتبرا ولم يذكر اختلاف النسخ أمكن تركيب السند لتصحيح الطريق. وفي المقام يمكننا إجراء هذا الأمر، وذلك لتصحيح الطريق بواسطة رواية حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس، وهو طريق صحيح ذكره النجاشي. نعم صدر هذا الطريق ضعيف بالطيرة، إذا ضعيف بالطيرة يمكن الطيرة كذب الرواية مثل الرواية بسندها، وحيث أن صدر طريق الكليني الذي ينتهي إلى حماد صحيح، وزيله زيل طريق الكليني الذي ينتهي إلى حماد الذي ينتهي إلى أبان ضعيف بأبان، فحينئذ نرفع اليد عن صدر سند النجاشي المشتمل على الطيرفي، ونضع مكان صدر هذا السند مكانه صدر سند الكليني إلى حماد، لأن صدر سند الكليني صحيح، ونبقي زيل سند النجاشي المنتهي إلى إبراهيم بن عمر على حاله لأنه هذا السند صحيح، ونترك السند الثاني الذي فيه هذا فيصح السند. كلام واضح له؟ وبعبارة أخرى أن موضوع الاشتراك بين السندين واضح أو لا؟ هو حماد بن عيسى، فنأخذ ما قبل حماد من سند الكليني وما بعد حماد من سند النجاشي. خب ما بعد حماد من سند النجاشي صحيح، لكن ما قبل حماد ضعيف بالطيرفي، يمكن الطيرفي اختلق السند، فيترتب من ذلك سند صحيح. هذا مع ملاحظة أن لصاحب الوسائل طريق لكل من النسختين، ويروي كتاب سليم بن قيس بكلا الطريقين، عند نسختين كتاب سليم بن قيس، واحدة تمر بعمر وواحدة تمر بأبان، ولم يذكر أن بينهم اختلافا. بل يمكن هذه الملاحظة في رواية الشيخ رحمه الله للكتاب بطريقين، لأن السكتوسي بعض يذكر بطريقين، بطريقه الذي ذكره صاحب الوسائل وبطريقه الذي يروي جميع روايات الكليني، كلام نفس النجاشي. وعلى ضوء هذا المبنى يصح كتاب سليم بن قيس ويرتضى الإشكال، ويمكن الاعتماد عليه وتتم دعوة صاحب الوسائل. ولهذا المبنى فوائد جمع هذا التعريف في تصحيح كثير من الاسناد، وستاتي بعض تطبيقاته على بعض الموارد، لكننا لا نقبل هذا التعويض لاحتمال ان الصيرفي يكون قد كذب. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الكتاب الثاني، كتاب سليم بن قيس. الكتاب الثالث صحيفه الامام الرضا عليه السلام، ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.